باب محظورات الإحرام. تحظر تسعة فحلق الشعر أولها الثاني قلم الظفر، لكل شعرة وظفر يطعم، وفي ثلاثة فما زاد دم. ثالثها لذكر لبس لباس خيط، ورابع له ستر لراس أو ستر أنثى الوجه والكفين بنحو برقع وقفازين. خامسها الطيب بثوب أو بدن أو نحوه كبالمطيب الدهن. وخير الواقع في المحظور بين ثلاثة من الأمور، وتلك ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة أمداد، فمد بري لواحد أو نصف صاع تمر. لا مكره أو جاهل أو ناسي لطيب أو غطاء أو لباس. والساد الاصطياد للبري وذاك ما حل من الوحشي، فالمثل فيه مثله أنعام أو عدله صيام أو إطعام. فالبدن كالنعام والأهلية من بقر كالحمر الوحشية، والبقر الوحشي والأيايل كذاك كالوعول والثياتل، والضبع كالكبش وكالعنز الغزال، والجدي للوبر وللضب مثال. وجفرة في صيد يربع تراق، وفي الحمام الشا والأرنب العناق، وغير ذي المثال منه قوما، وكل مد صامه أو أطعما. سابعها عقد النكاح ثم لا فدية فيه والنكاح ابطلا. والثامن الوطء، وفيه إن حصل قبل تحلل فساد وجمل لا بعده، وفيه يهري قدما، ثم من الحل يجيء محرما، ثم لفدية الجماع صاما إن لم يجدها العشرة الأيام. وتفسد العمرة إلا إن أتم سعيا ومطلقا عليه فيه دم. والنسك الفاسد فيه يمضي، ثم على الفور لذاك يقضي، ثم على من طاوعت ما قدما، إن جملا كان وإن كان دما. وتاسع مع صحة مقدمات، إن يمني فيه جمل أو لا فشات. ومن يكرر جنس محظور فدا مرة إن لم يفدي لا إن عددا، فإن فدا يفدي وأيضا يفدي لكل جنس فدية وصيد. والهدي والإطعام للمحتاج من أهل بيت الله كالحجاج. والصوم في أي مكان والفدا مع دم الإحصار فحيث وجدا. والدم شاة وهي الأنثى والذكر، أو سبع واحد الجمال والبقر.